قالوا له مراتك جابت ولد يا شيخ كريم، قال دي بركة اليتيم. وراح يجري علشان يفرح سليم ويقول له ربنا بعت لي ولد إلا ومرات سليم رخرة بتوضع. بعد فترة قصيرة كمان مرات سليم وضعت يا أخوان طفلة جميلة جمال فتان وحسنك سبحان الله. مرات سليم فرحت بيجا وسليم كمان جينا بيجا للحسن يتعاكب بيجا زي القمر في جمال وبجا. كريم يا ناس سمى ابن رجاء وسليم سمى البنت وفاء. كريم يا ناس سمى ابن رجاء وسليم سمى البنت وفاء. وللحياة جيلكم بأضاء عم كل الخلق بها وعم كل الخلق بها. الدنيا صبحت جميلة بعد الخلفة والأولاد والحزن ولا بعيد والفرح تاني عاد وكل شيء في الوجود جارب قدر وميعاد. والبنت والواد سوا كبروا بقوا حلوين والرزق على وشهم الاتنين بسرعة زاد. لما كبروا الولاد بلغوا 6 سنين لما كبروا يا مستمعي سنهم بقى 6 سنين دخلوا المدرسة سوا الاتنين. رجاء يا ناس ووفاء ويا ويا التلامذة الصبحية بيروحوا ويعودوا سوية وآخر السنة 100%. يلقى حبيبته يا ناس ويا لكن الزمن يا ماله بأحوال ويا ما بيطوي أسد ورجال. وبعد حال يتغير حال وكل شيء بإرادة الله. كارم أعصابه يا خليه ألم في جسمه بسرعة شالوه يا سلع طبة لما شافوه وغلبوا واحتاروا في دواه. كارم أعصابه يا خليه ألم في جسمه بسرعة شالوه أخذوا للأطب يا ناس. كريم أصابه يا خلقيه ألم في جسمه بسرعة أخذوا يا أسوا الأطب لما شافوه غلبوا واحتاروا في دواء غلبوا واحتاروا في دواء غلبوا واحتاروا في دواء. راجل بصله كده وقال له يا ابني أنا سلمتك مالي وانت في التجارة الدالي يا سليمة لنعم. قال له حيات وفاء بنتك ورجاء ابني انا حوصيك وصية. كريم أصابه ألم في ايديه وأوصل لما الأطب شافوا قياسه من أحوال ولما قرب الأجل ندى سليم قالوا قال له على ابني وزوجتي يا سليم أوصيك حافظ عليكم وراعي الود وغال. تعال يا ابني. قال له نعم. قال له أنا حمود كل الدكاترة يأسوا في دواي